الصبح بدا من طلعته والليل دجى الصبح بدا من طلعته والليل دجى بوفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى بوفرته الله شريعته الله الله الله الله الله يا الله الله الله Bye. النسابي على الحسب كل الأراضي كل الأراضي في خدمته في خدمته.